والمنذري لا ينقل عن ابن حجر. لماذا؟ لأن المنذري يقدم عنه، فهذا إدخال في غير مقامه، فهذا إدخال في غير مقامه. زاده الشيخ سليمان بن عبد الله وتبعه المصنف. فكان الصراط الصوي عند إرادة ذكرها أن يقال بعد ترجيح ابن عبد البر قلت ورجحه الحافظ ثم قال المنذري، أو أن يؤخر كلام الحافظ بعد تمام كلام المنذري ثم يقال قلت ورجح الحافظ صحبته لئلا يختلط الكلام ببعضه فيظن به خلاف الصواب، فيظن به خلاف الصواب كالواقع هنا، بأن يظن ظان بأن الكلام ليس للمنذري لتأخر ابن حجر عنه فيظن أن نسبته إلى المنذري غلط، وهو كلام المنذري قطعا، لكنه أدخل فيه ما حقه التأخير. ومن ما يفضح الكلام ويبينه أن يكون فيه ما لا يصح عزوه إلى ما نسب إليه، أن يكون فيه ما لا يصح عزوه إلى من نسب إليه، كالواقع في النسخة المشهورة بين الناس في شرح الأربعين النووية المنسوبة إلى ابن دقيق العيد، فإن في موضع منها نقل عن البيقوني صاحب الأرجوزة الحديثية المشهورة، والبيقوني كان بعد ابن دقيق العيد بمدة طويلة تنقطع فيها أعناق المطي، فهو ليس لابن دقيق العيد جزما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.